الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا شويش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول مسألتين: الأولى الجهل بعوارض المرأة الطبيعية، والثانية إتيان الزوجة في حال حيضها. أما الجهل بعوارض المرأة الطبيعية، فمن الأزواج من يجهل ما يعتري المرأة من تلك العوارض، سواء في حال حملها أو حيضها أو نفاسها أو غير ذلك. فالمرأة تعاني من تلك العوارض الطبيعية، وربما أصابها الضيق والتكدر، خصوصا إذا كان في حال حملها إذا أصابها الوحم. وهم المرأة وتوحمها هو أن تشتهي أشياء في حال حملها، وربما صاحب ذلك أن تكره بعض الأشياء فلا تكاد تطيق رؤيتها أو شمها، فقد تكره منزلها، وقد تكره زوجها، وقد تكره غير ذلك. فإذا كان الزوج جاهلا بتلك الحال فسرها ببغضها له ومللها منه، وربما أخذته العزة والأنفة فبادر إلى تطليقها وما علم أن ذلك خارج عن إرادتها. فجدير بالزوج أن يتفطن لهذه العوارض حتى لا يقع في الخطأ ثم يندم حين لا ينفع الندم. ثم إن كان جاهلا بمثل هذه الأحوال فليسأل، فشفاء العي السؤال. المسألة الثانية إتيان الزوجة في حال حيضها. فمن الأزواج من يجهل حرمة إتيان الزوجة في حال حيضها، ويجهل الأضرار المترتبة على ذلك. فربما أتى زوجته في حال حيضها في موضع الحرث وهو الفرج، وهذا أمر محرم بنص القرآن. قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة. وقال ابن القيم رحمه الله: وجماع الحائض حرام طبعا وشرعا، فإنه مضر جدا، والأطباء قاطبة تحذر منه. انتهى كلامه. وجاء في تفسير المراغي رحمه الله ما نصه، وقد أثبت ذلك الطب الحديث فقال: إن الوقاع في زمن الحيض يحدث الأضرار الآتية: أولا، آلام أعضاء التناسل في الأنثى، وربما أحدث التهابات في الرحم وفي المبيضين أو في الحوض تضر صحتها ضررا بليغا، وربما أدى ذلك إلى تلف المبيضين وأحدث العقم. ثانيا، أن دخول مواد الحيض في عضو التناسل عند الرجل قد تحدث التهابا صديديا يشبه السيلان، وقد يصاب الرجل بالزهري إذا كانت جراثيمه في دم المرأة. وعلى الجملة، فقربانها في هذه المدة قد يحدث العقم في الذكر أو في الأنثى، ويؤدي إلى التهاب أعضاء التناسل، فتضعف صحتها وكفى بهذا ضررا. ومن ثم أجمع الأطباء المحدثون في بقاع المعمورة على وجوب الابتعاد عن المرأة في هذه المدة، كما نطق بذلك القرآن الكريم المنزل من لدن حكيم خبير. انتهى كلامه رحمه الله. معاشر المستمعين الكرام، ولا يعني حرمة إتيان الحائض ألا تآكل ولا تساكن كما كان صنيع اليهود، وإنما يعني حرمة إتيانها في فرجها. أما ما عدا ذلك فيحل، كمباشرتها فيما دون الفرج، وكمضاجعتها ومواكلتها. روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قال ابن كثير رحمه الله: قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن كتاب أبي قلابة أن مسروقا ركب إلى عائشة فقال: السلام على النبي وعلى أهله. فقالت عائشة: مرحبا مرحبا. فأذن له فدخل فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي. فقالت: إنما أنا أمك وأنت ابني. فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت له: كل شيء إلا فرجها. وقال ابن كثير رحمه الله: ويحل مضاجعتها ومواكلتها بلا خلاف. انتهى كلامه. والأحاديث أيها المستمعون الكرام في هذا السياق كثيرة، منها ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قال ابن حجر رحمه الله: والمراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين للجماع. وقال رحمه الله في معنى قولها فأتزر: والمراد أنها تشد إزارها على وسطها. وقال رحمه الله: قوله في فور حيضتها، قال الخطابي: فور الحيض أوله ومعظمه. وقال القرطبي: فور الحيضة معظم صبها من فوران القدر وغليانها. انتهى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: وكان يأمرني فأتزر ويباشرني وأنا حائض. رواه مسلم. وقالت: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. رواه البخاري ومسلم. وقالت رضي الله عنها: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. رواه مسلم. والعرق بفتح العين وإسكان الراء هو العظم الذي عليه بقية من لحم، وهذا هو الأشهر. وقيل هو القدر من اللحم، وقيل العظم بلا لحم. وقالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. رواه مسلم. ومن خلال ما مضى يتبين لنا جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج، وجواز مواكلتها ومضاجعتها. وإلى هنا ينتهي معاشر المستمعين الكرام وقت هذه الحلقة، فإلى لقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد. تنفيذ عبد الله ابن شويش.